أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا يزال الحديث متصلا حول علامات الساعة، وهذا من كلام المصنف رحمه الله من هذا الكتاب المبارك، كتاب معارج القبول. وقد ذكرنا أن علامات الساعة علامات صغرى وعلامات كبرى، وأن العلامات الصغرى منها ما وقع ومنها ما لم يقع بعد، وما وقع منه ما وقع وانتهى لا يتكرر، ومنه ما وقع ولا يزال مستمرا لم يسر المصنف على هذه الطريقة في التقسيم، إلا أننا نقرأ كلامه ونضع كل واحدة من العلامات التي يذكرها في موضعها أو في مكانها. هل وقعت أو لم تقع؟ هل مستمرة أم انتهت؟ أم أنها علامة كبرى من العلامات التي تكون بين يدي الساعة، التي إذا وقعت واحدة منها انفرط سائرها كحبات العقد وراء بعضها. قال: وفيه أي في صحيح مسلم، قال: وفيه عن حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: طلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. تعليق عابر: أسأل، هل يحصل إن إخوة مجموعة يجلسوا مع بعض يتذاكرون الساعة؟ يا ترى يحصل الموضوع ده؟ تكلم على السنية وعلى المنتدبين وعلى المتدينين كما نوسا بذلك، هل بيحصل ان احنا نقعد مع بعض نقول تعال نتكلم عن موضوع الساعة ونتذاكر، يعني نذكر بعضنا بعضا بيوم القيامة؟ بيحصل الكلام ده يا اخوان؟ لان الموضوع غايب عن الاذهان، لان الموضوع فعلا غايب عن الاذهان. احنا ممكن نقعد نتناقش في مشروع ما بيننا، نتذاكر في امر معين من امور الدنيا، لكن أن نقول كما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: تعالوا بنا نؤمن ساعة، يجلسوا يتذاكروا الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم: ما تذاكرون؟ قال: نذكر الساعة. فأنصح نفسي وإياكم بالحين الآخر، كل مجموعة من الإخوة المتآلفين المتحابين في الله، من علامات هذه المحبة أن نجلس نتذاكر الساعة، نجلس نتذاكر أحوالنا مع الله عز وجل، طاعتنا، عبادتنا، إيه وجه التطريق، طب نعمل إيه، طب إزاي. يبقى فعلا بنتذاكر الأمور اللي ينبغي أن تكون شاغلة لأذهاننا، أمور الآخرة، أمور الآخرة. كان هذا شأن الصحابة دائما، يعني العجب في حديث معاذ بن جبل، وكنا قد سنخرج بذلك عن الدرس، ولكن أرى هذا كلام مهم جدا، أراه مهما جدا. معاذ بن جبل وهم في طريقهم إلى غزوة تبوك، يعني معركة كبيرة. ونعس القوم وناموا، قال وكان هو لم ينم معاذ حتى اصطكت ناقته بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبه رسول الله مع اصطدام الناقتين، انتبه لصوت النوم. معاذ يلحظ الامر يقول يا رسول الله مسألة اهمتني وارقتني واحزنتني واضنتني، تتوقع تكون ايه؟ ده واحد في طريق الغزوة يعني عايش ميت، انا اتوقع يقول هو المشركين عددهم كام؟ احنا هننتصر؟ طب الشهداء؟ طب كذا؟ اي حاجة على الموضوع ده؟ لا لا، يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. تخيلوا مسألة احرقته اضنته شغلاه ومش في دماغه الغزو ولا القتال ولا انه ممكن يموت ويستشهد كل ده مش في باله، بس انا عايز عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. حديث الدكتور 40 هو المشهور ده اولا. فكانت امر الاخرة اخواني يقولوا الاخرة بحق تشغل اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتذاكرون الساعة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم أي الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم أي إلى الأرض المحشر الشام. وفي رواية ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس، تنزل معهم إذا نزلوا وتقيل معهم حيث قالوا. لا رجعة، لا رجعة، هذا إدراج من كلامي وليس من الحديث. إذن هذه علامات 10 لا تقوم الساعة حتى تحصل: الدخان، الدجال، الدابة، طلوع الشمس من مغربها، نزول عيسى بن مريم، يأجوج ومأجوج، ثلاثة خسوف كل واحد منهم تعد واحد، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب، لعله الجيش الذي يخسف بأوله وآخره الذي يأتي لغزو الكعبة، في حديث عائشة في أول كتاب رياض الصالحين في باب النية. والعاشر قال وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشر، في الرواية الأخرى من قعر عدد ترحل الناس، اذا الناس امام هذه النار وهي تقودهم. قال تقيل مع، تنزل معهم حيث نزلوا وتقيل معهم حيث قالوا. فيسير الناس، يسير الناس منهم الراكب ومنهم الماشي، منهم الاثنان على البعير ومنهم الثلاثة على البعير ومنهم اربعة على البعير، يتناوبون في ذلك كل على قدر اعماله، معهم هذه النار. فإذا حصل انقطع بهم السيف فهي معهم، إذا قالت، إذا قالوا قالت معهم، إذا نزل نزلت معهم، ثم تسوقهم ويبقوا هكذا إلى أن يصلوا إلى أرض المحشر. آخر آية، آخر آية، يصل الناس إلى أرض المحشر وتقوم الساعة. وفيه أي في مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن أذكر هذا الحديث، الآيات اللي مضت دي آيات إيه؟ تبعية قسم الآيات الكبرى، آيات الكبرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستة. الحياة من عمل صالح، وبادر بالأعمال الصالحة قبل أن تحصل هذه الستة: طلوع الشمس من مغربها، او الدخان، او الدجال، او الدابة، او خاصة احدكم، او امر العامة. وفي رواية الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم، بدل وخاصة أحدكم. البخاري رحمه الله يقول: باب لا ينفع نفسا إيمانها. ويذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. كما قلت لكم هذه الآيات الكبرى إذا وقعت واحدة، أي واحدة منها، لا ينفع نفس إيمانها لم إيمانها لم تكن آمنت، لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. وتأتي هذه الآيات متوالية كحبات العقد تنفرط، إذا انفرط واحدة سائر الباقي يسقط مرة واحدة، فسقوط الآيات الكبرى يكون مرة واحدة ولا ينفع معه حينئذ إيمان ولا توبة. فانتبهوا، نحن الآن في العلامات الصغرى حتى لا يقول إنسان ويسوق له الشيطان ويقول طيب لسه العلامات الكبرى، ما هو إذا وقعت أيها المسكين علامة من العلامات الكبرى انفرطت كحبات العقد ولا ينفع إيمان ولا توبة، ولا ينفع إيمان ولا توبة. فالتوبة تبقى مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها، يقفل باب التوبة. فإذا وقعت آية من هذه الآيات الكبرى وعلامة من هذه العلامات الكبرى فلا توبة حينئذ ولا إيمان حينئذ ولا استكثار من الصالحات حينئذ، هو على ما قامت عليه. فانتبهوا، نحن الآن في العلامات الصغرى، فماذا ننتظر؟ هل ننتظر إلا وقوع هذه العلامات، طلوع الشمس من مغربها، أم الدخان، أم الدجال وخير وهو شر ما ينتظر؟ فهذه الآيات يا إخواني آيات كبرى لا تمهل أحدا لتوبة ولا لإيمان. وقال أيضا رحمه الله في كتاب الفتن، قال أيضا هو من البخاري رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكسر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكسر الهرج وهو القتل، وحتى يكسر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال بمن يقبل صداقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرض لي به، أي لا حاجة لي فيه، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا جميعا فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. قال: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. حديث في البخاري ومسلم، أصح الأحاديث بعد قول الله عز وجل. حديث مرة ثانية حتى نفند هذه العلامات، منها الكبرى ومنها الصغرى ومنها أحوال الناس عند قيام الساعة، أحوال الناس عند قيام الساعة. وهذا كله من نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم: لا يخبر بالغيب إلا الله أو من أطلعه من رسول أو نبي. الحديث مرة ثانية: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. حرب عظيمة بين فئتين، هاتان الفئتان دعوتهما واحدة، والحديث لم يفصل في موضع آخر. وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، كل واحد فيهم يدعى أنه ويزعم أنه رسول الله. وحتى يقبض العلم، وهذا من العلامات التي وقعت ولا تزال، وقعت ولا تزال. فما زلنا اليوم تلو اليوم والأسبوع تلو الأسبوع والشهر تلو الشهر نسمع بموت العلماء واحد تلو الآخر. لينا دلوقتي تقريبا نحو من 10 سنوات والعلماء في تناقص في تناقص في تناقص في تناقص، من لا نعرفهم أكثر ممن نعرف. فنحن نجهل كثير من أهل العلم، نجهل كثيرا من العلماء في بلدنا وخارج بلدنا. تقريبا ما يمر الشهر إلا ويتساقط واحد تلو الآخر، وهذه علامة قبض العلم. فإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من صدور العلماء، إنما يقبضه بقبض العلماء. والله يا أخواني موت العالم يشعر العبد وكأن جانبا من الأرض قد انطفأ، كان مضيئا به ثم أظلم بموته. نعم والله، فالعلم نور، ولا يستنير الناس إلا بنور هؤلاء الأكابر، لا تحصل لنا الحياة إلا بهم. فنحن موتى من غير ورثة الأنبياء العلماء الذين جاءوا بهذا النور من الله عز وجل، نستنير به في عبادتنا وفي معاملتنا، ولا أدري كيف تكون الحياة بغيره. فيبحث الآن الإنسان عن إنسان يستفيد ويظل يدور في البقعة التي يعيش فيها، وأبعد وأبعد، ولا يجد من يستفيد ولا يجد من يرجع إليه. هذا كله من علامات الساعة المستمرة. فهو لا يزال العلم في تناقص في تناقص في تناقص، وهذا يحملنا جميعا المسؤولية أكثر من ذي قبل، مسؤولية طلب العلم والجد في ذلك. فليس الأمر بالهد، نصرة الأمة وقيام الدولة لا يكون إلا بهذا العلم. لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يقيم أمة الإسلام في أول الأمر اقرأ اقرأ اقرأ، فجاء العلم وجاء الوحي وجاءت الرسالة. فإن لم نحملها فقد دخلنا في هذا التناقص الذي نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من شره. تجد الجهالات والجهلاء تبدأ ترتفع أصواتهم إنه لا علماء، فيؤتي كل أحد ويتكلم كل أحد، وتظهر هذه الطائفة الذين يفتون بغير علم ويتكلمون بغير علم. على ما الساعة يقبض العلم وتظهر رؤوس جهال يحدثون الناس بالدين ويفتونهم في أمر دينهم، وهذا لا أحسب أنه يخفى على أحد منكم. ما نشاهده الآن في مجتمعاتنا، ولو نظرت إلى عامة الناس لرأيت هذا بعينك بوضوح. قد لاذوا برؤوس جهال يضلونهم، يفتونهم بالشرك. ايه المشكلة في الصبح والقبور؟ ايه المشكلة في التصور وتتوسل بغير الله وبغير العمل الصالح؟ ايه المشكلة وتسمع هذا في صفحات الجرائد وعلى الانترنت وفضائيات؟ ايه المشكلة ويفتون الناس ويتكلمون في الدين؟ هذه كلها تكون من علامات الساعة فقد العلم، وهذا كله حملنا المسؤولية أكثر في الجد في هذا الطلب وفي تبليغ هذا العلم للناس. نتذاكر أمور الوحي فيما بيننا أكثر مما نتذاكر أمور أبنائنا وأزواجنا وأموالنا وضيعاتنا ومشاريعنا أكثر من ذلك كله. وتكثر الزلازل، وهذه آيات وقعت ولا تزال مستمرة. ما يمر تقريبا عام يسمع زلزال في كذا وزلزال في كذا. حتى مصر اللي كانوا يقولون ان تربتها مستقرة ومفيش زلازل هتحصل فيها، حصل فيها الزلازل. تكثرة الزلازل علامة. ويتقارب الزمان، وهذا ملاحظ من الآيات اللي وقعت ومستمره. تقارب الزمان فلا تجد بركة في الوقت، وتسمع ما كان يفعله السلف الصالح في الليلة الواحدة تعد لها أنت الليالي، ولا تستطيع نفع ما كانوا يفعلونه في الليلة الواحدة. تقارب الزمان نسميه احنا ديش بركة الوقت. الوقت بيجي فلما تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالبقرة وآل عمران والنساء دي ركعة، ويرفع نحو من ذلك ويسجد نحو من ذلك، وبين الركوع نحو وبين السجدتين نحو من ذلك، وقيامه من الركوع نحو من ذلك، ويقوم للركعة الثانية صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة. متى هذا؟ كيف يكفي الليل لركعة على هذا النحو طبعا عن سائر ركعات؟ لما تسمع في سيرة الشافعي وأحمد ومالك والثوري والأوزعي تجد عددا 85 مسألة يديرها ويناقشها ويستخرج ما فيها في ليلة. نحن نقعد نتدافع ونتدارك في 5 مسائل 10 مسائل والعبد يتعب والليل ينقضي. تقارب الزمان وتظهر الفتن. ما يمر بنا عام تقريبا إلا والفتن واقع. والله عام هذا أكون أنا يعني قد يعني تساهلت في ذكري أمر الفتن. ده احنا بنتكلم عن الفتن العظام اللي تتساقط بها دول من دول الإسلام. أمس القريب أفغانستان، العراق، الصين، تسمع في كل بقعة. لا يمر العام أو الشهور القليلة إلا ولا بد من مصيبة كبيرة. قبلها البوسنة والهرسك وأريتريا، نسمع أمور عجب. فتن تظهر الفتن، ده الفتن العظام طبعا، الفتن التي لا تنقطع حتى في البلاد التي ليس فيها حرب كبلادنا. لو نظرت إلى الفتن في أمور السياسة والاقتصاد والاجتماع أمر عجب، أمر عجب. فتن النساء التي لا تنقطع، الفتنة في المال والربويات والرشوة والرشا، الفتنة بالغناء والطرب والفسق والمجون، الفتنة بالزنا وأبوابه. صارت الغربة حتى داخل العالم الذي نسميه الغرباء فتن متلاحقة متلاحقة، ويكثر الهرج القتل. تعجب لما تقرأ يقول لك وقتل في هذه الغزوة 70 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. تسمع 70 يعني حاجة كبيرة، ويعني كانت مصيبة كبيرة في غزوة أحد، قتل 70 مرة واحدة 70 ده نسمع بالآلاف، بنسمع بالآلاف يعني قلنا 1000 بنحسنا كويس، ده احنا كنا 70 شوية 10,000 و15,000 و20,000. يكثر به الهرج، قال ومن الهرج قال القتل صلى الله عليه وسلم. وهذا كله اخواني والمسلمون منشغلون بالدنيا. نقول لهم ومن علامات الساعة كما جاء في هذا الحديث في الصحيحين، يكثر فيكم المال حتى يفيض ويكثر ويهم رب المال ان يخرج صدقته زكاة ماله فلا يجد من يعطيه الزكاة. كل الناس مستريحين، كل الناس معاهم فلوس، كل الناس معاهم اموال. من علامات الساعة ليه؟ ده احنا شايفين الاقتصاد بينحدر. ما الفقر اخشى عليكم؟ ليه صاحبي بيقول كده؟ ما الفقر اخشى عليكم؟ مما يخاف علينا؟ مما يفتح من زهرة هذه الدنيا. انا خايف عليكم من المال مش من الفقر. انا مش خايف عليكم من القحط او قلة القحط او قلة الإملاك، بالعكس انا خايف عليكم من كثرة ذلك. ولهذا يا اخواني الناس حين يحصل او حين تحصل هذه الفتن يقولون يا رسول الله او من قلة نحن يا رسول الله، قال لا بل انتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. ووصفنا بوصفين، كراهية الموت وحب الدنيا. هي دي علامات القوم يصوم عليهم الساعة. واضح ان احنا ماشيين في هذا التيار، في هذا التيار اللي هيصل فيه الامر ما يكثر المال ولا يجد احدنا اصلا من يعطيه الصدقه، فياتي الى الذي يعطيه الصدقه فيقول له لا عرب لي به، خذ صدقه فانا مش عايز خلي فلوسك معك لا عرب لي به. وحتى يتطاول الناس في البنيان. آيات بدأت واستمرت. وبالمناسبة ينبغي أن تنتبهوا إن علامات الساعة ليست معناها أنها محرمة أو مكروهة. انتبهوا، فمن علامات الساعة كثرة النساء، ده حرام ولا حلال؟ لا علاقة له. أصل حد بيظن يقول لك ده يا أخي ده من علامات الساعة، يعني وقعه شيء حرام. لا أبدا، قد يكون منه ما هو مكروه أو محرم أو مباح. هو بيحكي إن دي علامة، قد تكون العلامة دي علامة شيء مباح كالتطور في البنيان، أمر قدري كثرة النساء، عدد المواليد من النساء أكثر، ده أمر قدري مفيهوش حلال ولا حرام، واضح؟ فعلامات الساعة لا تعني حلا ولا حرما، هذا مفهوم ينبغي أن يكون في أذهانكم. علامات الساعة لا تعني حلا ولا حرما ولا كراهة ولا استحبابا ولا إيجابا ولا تحريما، واضح؟ ملهاش علاقة بالموضوع ده، دي مش الأحكام الشرعية إنها تكون من علامات الساعة أبدا. فهذه الآية يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. الأحياء يحسدون الأموات عليه، على النجاة من الفتن، على النجاة من الفتن. قال صلى الله عليه وسلم، لاحظين ان كل ما ذكر الان علامات صغرى، وحتى تطلع الشمس من مغربها، بدا بالعلامات الكبرى، فاذا طلعت وراها الناس امنوا جميعا فذاك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا، ولا تقومن الساعه. خلاص جاءت العلامات الكبرى، هتقوم الساعه. وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما، يعني بائع ومشتري، فلا يتبايعانه ولا يطويانه. لما تقوم علامات الساعة تظهر هذه العلامات الكبرى، اللي فرش ثوب عشان يشتري، لا ده هيشتري ولا ده هيلف الثوب بتاعه ويضم البضاعة، هيسيبوا الدنيا كلها خلاص. قامت الساعة، قامت الساعة. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته، حلب الناقة ومع اللبن وماشي عشان يشربه، فلا يطعمه. يعني طب في ايدك اهي الشربة وقد حلت واخذت لبن اللقحة، بقرة او ناقة، طب اشرب. خلاص قامت الساعة، ما يشرب. ولتقومن الساعة وهو يليق حوضه، مزارع حوضه يعني ارضه، حوض الارض يليقه، مش المية يعمل كذا، هو الامر بيعمله المزارع، يليط حوضه فلا يسقي فيه. ظبط الاحواض ومجرى الماء، المفروض خلاص يدور المكنه يسيب الدنيا ويمشي. ولتقومن الساعه وقد رفع اكلته الى فيه فلا يطعمها. قام الساعه، انتهى الامر، انتهى الامر. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس، أتدري أين تذهب؟ هذا الحديث فيه تفصيل لطلوع الشمس من المغرب. أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. الشمس لا تغرب، الناس خلنا بيسأل أبا ذر أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. نؤمن بذلك، ويؤمن بذلك أبو بكر وعمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مقرون به ونشهد. أين تذهب الشمس يا أخواني عند الغروب؟ تحت العرش تسجد لربها. ولا دخل لنا بكلام العلمانيين، فلا يعلم الغيب إلا الله ومن أطلعه من رسول أو نبي. النبي يخبرنا أنها تذهب لتسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها أو فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت. تذهب تسجد في الغرب، يقال لها لا يقبل منك السجود، ارجعي من حيث جئتي بقى تطلع منين؟ من الغار. فذاك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها. ايه هو بقى المستقر؟ زماني ولا مكاني؟ الاثنين. مستقر مكاني تسجد تحت العرش، او مستقر زماني يعني حتى تستقر الى ذلك الزمان فتؤمر بغيره. لمستقر زماني ومكاني حدده الله لها مكانا وزمانا. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا. يقصد أول الآيات الايه؟ الكبرى. أول الآيات واحدة من اثنين، خروج الشمس من مغربها أو خروج الدابة، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا. فمش هتفرق بدأت بدي أو بدأت بدي بخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، فهذه تل وهذه مباشرة، فهذه تل وهذه مباشرة. وفيه أي في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس وكانت من المهاجرات الأول رضي الله عنها قالت سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، يبقى الصف الهون الأول. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال ليلزم كل إنسان مصلاه، كل واحد منكم مكانه مصلى فيه. ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا، كأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفعوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، هاجت الأمواج فأطاحت بهم في جزيرة حتى بقوا في الجزيرة حتى غربت الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قوموا له من دبره، دابة شعرها طويل متساقط مش شايفين للوجه ولا الدبر، دابة تمشي مش عارفين الوجه من الدبر، دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قوموا له من دبره من كثرة الشعر، فقال ويلك أو ويلتي ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، في رجل في هذا الدير إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانا، جزيرة ومهجورة رجل في الجزيرة قلنا هذه شيطانة. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيها أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، خلق عظيم وكبير ومربوط أربطة وموثوق بأوثقة ما رأينا مثلها أبدا، مسلسل ومربوط وموثق وخلقه عظيم وحجمه كبير، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. خيرين العنق الركبتين الكعبين، يعني دفتين راسه بين الركبتين واصل الكعبين وربطين ده كله بالسلاس، يعني ضمينه على بعضه كده وربطينه بالسلاس، وخلق عظيم حجم كبير. ما بي... قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. شفتوا خبرنا أهو قصدتوا. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج، ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دوره من كثرة الشعر، فقلنا وإليك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إذا خبركم بالأشواق فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. فقال أخبروني عن نخل ذيسان. قال عن أي شأنها تستخبر؟ قلنا عن أي شأنها، عن أي شأن هذه المدينة ذيسان تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك ألا يثمر. قال أخبرونا عن بحيرة طبرية. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما أن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبرونا عن عين زغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. فقال أخبروني عن نبأ الأميين ما فعل. قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. أخبروني عن نبي الأميين، أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. قالوا خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان على كلتا محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقض منها ملائكة يحرسونها. وهذا ذكرناه عند الإمام بالملائكة أن هناك في ملائكة لحراسة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه عن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو من قبل المشرق؟ ما هو؟ وأومى بيده إلى المشرق. قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن هذه الدابة الجساسة، وسميت الجساسة يقول النووي رحمه الله لتجسسها الأخبار للمسيح الدجال، وجاء عن عبد الله بن عمرو أنها دابة الأرض المذكورة في القرآن. هذه الدابة هي دابة الأرض المذكورة في القرآن، لكن هذا ليس من كلام النبي، هذا من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وفي الصحيح أيضا أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه والإبهار الذي تليه. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. قالت: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون؟ فينا عباد وإخوة وأخوات. قال: نعم إذا كثر الخبث. كثر الخبث بما يحمله كلمة خبث، زنا وربا وشرك، كثر الخبث يهلك حتى لو كان فينا الصالحون. هنا يا إخواني ختاما لدرس اليوم، هذه الأمور المذكورة من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، وأول ما ذكر في كتاب الله عز وجل بعد سورة الفاتحة سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فنحن نؤمن بذلك أكثر من إيماننا بما نراه من شروق الشمس من المشرق وطلوعها وغروبها في المغرب، لأنه قد قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه بأصح الأسانيد. ولكن كل الصور اللي قد تخطر ببالك قد تصح وقد لا تصح. أين هذه الجزيرة ومن فيها؟ المسيح الدجال والجسادة. أين يأجوج ومأجوج؟ وأين هذا البناء الذي بناه ذو القرنين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه الأمور قبل المشرق، قبل المشرق، وأشار ناحية ما فوق العراق، إيران وما فوقها، أشار أن الفتن تأتي من هذه الجهة، وأن هذه الأمور هتأتي من هذه الجهة. نؤمن بذلك ونصدق بلا ريب ولا مين. إيماننا بما نراه من أبنائنا وأزواجنا، بما نسمعه ونراه بأعيننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذه الجزر. الآن مع وجود اختلاف في المد والجزر موجودة في قاع البحار وتظهر في يوم، هذه مع تعالي الطبقات كما يقول علماء الجيولوجيا، الطبقة دي مش عارف من 100 سنة، ودي من 200، ودي من 300، ودي من 1000، ودي من 2000، ودي من 3، ودي من 10، هل موجود ذلك في طبقة من الطبقات ويظهرها الله عز وجل بألوان وعوام من التعرية؟ لها لا دخل لنا ولا شأن لنا في ذلك، ولكن نؤمن يقينا أن هذا يحصل كما ذكرنا في سائر علامات الساعة. هل يوجد الآن هذا الجبل من الذهب في قعر الفرات؟ الله أعلم. هل هو موجود أم ينشئه الله؟ موجود لم تكتشفه الأقمار الصناعية وغيرها؟ واقع، هم لا يعلمون من الأمر شيئا إلى الآن. وكانت أكبر دولة ولت نعرف رقم الفانيلا اللي لابسها مش عارف مين، وما عرفوا حتى الآن من الذي ضربهم ضربتهم فيه. حتى الآن ما يدرون من هم، لا يعلم الغيب إلا الله. فإذا كان هذا في أمور ظاهرة بينة، فكيف بأمور خفية باطنة؟ فنؤمن بذلك، ونؤمن أنه يأتينا من قبل المشرق، وأنه يوجد سد منيع بيننا وبين يأجوج ومأجوج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن يأجوج ومأجوج في تلك الساعة التي كلم فيها الصحابة قد فتحوا قدر هذه الحلقة، أدى حلقة ربع ميل أو ريال. نؤمن بذلك، إن فتح من هذا الردم أقل شيء بهذا القدر، إن لم يكن قد زاد، وشغال يأجوج ومأجوج ومن معهم. الفتنة العظيمة التي تكون من علامات الساعة في هدم هذا الجاء، إلى أن يخرجوا علينا بهذه الحرب العاتية، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. لمن علامات الساعة الكبرى نؤمن بذلك إيمانا يقينيا. فيا إخواني، إياكم وتشكيك الجهلاء والعلمانيين، أو ما يسمون أنفسهم العقلانيين، بل هم اللا عقلانيين. فإن العقل من اكتماله أن يسلم للشرع، إذا أنه تبين له أن أمر الله حق وأن قول رسوله صدق، فينبغي أن يسلم لهذه الحقائق. وهذا من موجبات العقل ومن موجبات اللب الصحيح. إذن فالإيمان بعلامات الساعة جزء من إيماننا بالساعة. فأولئك الذين كذبوا بالساعة يشبههم تماما أولئك الذين كذبوا بأماراتها وعلاماتها. إن الذي أخبرنا بالساعة وأنها آتية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أو قرآنا، والذي أخبرنا بتلك العلامات القرآن والسنة أيضا. فهذه العلامات مذكورة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن شاء الله تعالى المرة القادمة كلامنا عن المسيح الدجال بالتفصيل، لأنه ما من نبي إلا وحذر قومه المسيح. إذا مسألة مهمة، جزء من اعتقاد المؤمنين على مر العصور والأزمان، على مر العصور والأزمان. وكما قلنا أن المصنف رحمه الله ذكر العلامات حتى العلامات الكبرى قبل كلامه عن الموت، فيكون الكلام بعد الدجال عن هذا الموت أو عن أمر الموت الذي هو بداية الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار. يا طالب العلم أقبل نور رب المنزل إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل. إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.